إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 11 من سلسلة الدروس العلمية شرح 40 النووية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فبعدما ذكرنا الإيمانيات الخمسة، حيث قال جبريل عليه السلام سائلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وأعاد إيش وتؤمن. طيب ليش أعاد النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خير وشر؟ لماذا أعاد فعل وتؤمن ولم يقل بالقدر خير وشر؟ لعظمة هذا المبحث، لأنه أصل عظيم كما قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، سر الله تعالى في خلقه، فهو أصل عظيم. ثم الوجه الثاني، التعظيم يدخل فيه التأكيد، هناك وجه ثاني أيضا لاختلاف كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن ستختلف فيه الأمة. القدر من الأمور التي وقع فيها اختلاف عظيم جدا، وهذا الأمر سبحان الله من الفرق التي ظهرت في الزمن الأول. إيش الذي ظهر؟ وكان الصحابة ما زالوا أحياء، ظهرت الخوارج وظهرت القدرية، فكان هذا في الزمن الأول، وظهر التشيع أيضا. فالقدرية الذين نفوا قدر علم الله عز وجل فظهروا في الزمن الأول، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة لوجه الترابط والتشابه بينهم وبين المجوس، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وذكرنا كل ركن من هذه الأركان تتضمن أمورا، ونحن اتفقنا أن نحفظ هذه الأمور. فكان الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، الإيمان بالرسل كذلك، الملائكة، اليوم الآخر، إلى أن وصل إلى الإيمان بالقدر، يتضمن أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ الإيمان بالقدر، الخلق والمشيئة، أنت قلبتها، تبدأ بالعلم ثم كتابة، كتابة المشيئة والخلق. أحسن، جمعناها في بيت، من يذكرنا بالبيت؟ شيئته وهو إيجاد وتكوين. أحسنت، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وإيجاد وتكوين. احفظوا هذا البيت، فيجمع الأمور الأربعة التي تضمنها القدر. إذن عندنا الإيمان بعلم الله، أول مراتب أن تعتقد بأن علم الله تعالى محيط بكل شيء، ثم أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، ثم أن تعتقد بأن كل شيء في الكون إنما يقع ويحدث بمشيئة الله عز وجل، لا يخرج شيء عن مشيئة الله أبدا. ثم الأمر الرابع، أن كل شيء هو إيش؟ مخلوق لله تعالى، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. هذه إذا آمنت بهذه المراتب الأربعة اتضح لك مبحث القدر، اتضح لك مبحث القدر، وزالت عنك بعض الإشكالات التي ربما قد ترد على قلبك إما لسوء فهمك أو لأن الصورة لم تتضح لك بعد. إذن نبدأ بالمرتبة الأولى وهي العلم. العلم أن تعتقد بأن علم الله تعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. الله عز وجل علمه محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كما قال سبحانه وتعالى في الجملة والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. هنا يظهر لك الذي يقول بأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، فهذه عقيدة كفرية والعياذ بالله، أن الله تعالى يخفى عليه ما يقع في هذا الكون حتى إذا وقع علمه سبحانه وتعالى، وهذا كفر صريح، لأنه فيه نسبة النقص لله تعالى أنه لا يعلم ما يقع في الكون. وكذلك قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. هنا قال العلماء: أخبرناكم بهذا، يعني أخبرناكم بهذا، الله تعالى أخبر عباده بهذا لتعلموا أن الله إيش على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما التفصيل هو قول الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحان الله، هذا يسمى العلم التفصيلي. نتصور معي: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. أي ورقة من أي شجرة، وانظر إلى أشجار الدنيا، فيعلم الله تعالى متى تسقط وكيف تسقط وأين تسقط. الله أكبر، يعلم الله تعالى متى تسقط وكيف تسقط، لأن لما تتساقط الأوراق كل واحدة تتساقط بكيفية معينة أو لا، فيعلم سبحانه وتعالى كيفية سقوطها وأين تسقط. كذلك يعلم الله تعالى كل ورقة، هذا علم تفصيلي. فلما تستشعر هذا سبحان الله تستحضر مراقبة الله عز وجل. إذا كان الله تعالى يعلم أي ورقة في الكون متى تسقط وأين تسقط وكيف تسقط، فكيف بأفعالي أنا، وبكيف بي الذي أعمل، وكيف بإذا بي أنا أغلق الباب لأعصي ربي جل وعلا حتى لا يراني أحد. والله تعالى لا يخفى عليه شيء، فيعلم هذه الورقة متى تسقط وكيف تسقط وأين تسقط. فيعظم الإيمان في قلبك وتستحضر مراقبة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا استحضرت علم الله تعالى بالكليات والجزئيات أورثك هذا إيمانا ومراقبة بالله جل وعلا. فلا تقل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فالله تعالى يراقبك. فإذا كان لا يخفى عليه، حتى يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله يذكر يقول: فالله تعالى يعلم دبيب النملة السوداء، دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في قعر البحر وفي الليلة الظلماء والبحر هائج. سبحان الله، يعني كم عندنا من ظلمة الآن؟ عندنا قعر البحر ظلمة. أصلا الظلمة الأولى إيش هي؟ هي أصلا نملة سوداء، ثم على صخرة سوداء ظلمة ثانية، ثم هي في قعر البحر ظلمة ثالثة، ثم إيش؟ ثم البحر هائج، ولما يكون البحر هائج تكون ظلمة أخرى غير الظلمة، لما يكون البحر هادئ تكون ظلمة أخرى، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم في الليلة ظلمة الليل، في الليلة الظلماء وقد تكون ممطرة، زيد لها ظلمة المطر أيضا. والله تعالى يسمع دبيب هذه النملة ويعلم حالها ويراها. سبحان الله. ولهذا الإنسان إذا تأمل في صفات الله عز وجل يحس أنه يقترب من الله تعالى، يقترب. كلما استحضرت صفات الله جل وعلا اقتربت منه سبحانه وتعالى أكثر. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فتحس أن الله تعالى يسمع صوتك وأنت تناجيه، ويعلم ما في قلبك، ويعلم حالك، ويعلم شكواك. انظر فقط لما الناس يذهبون إلى الحج ويقفون في عرفات، ملايين الناس، لغات مختلفة، لغات مختلفة، كل له لغة، وكل يناجي ربه، وكل له مشكلة، وكل له مطالب. فالله تعالى يسمع كل واحد ما يريد في نفس الوقت. كان في الحج، كان في عرفة، أقل عدد 3 ملايين، أقل عدد 3 ملايين، والله تعالى يسمع كل واحد ما يريد. الله أكبر. كل واحد لا تختلط عليه الأصوات. نحن الآن إذا تكلم الواحد منا كلمه 5 في نفس الوقت يقول: أنا ما أدري ماذا قلتم، في نفس الوقت ما يستطيع أن يستوعب، لا يفرق بين كلام هذا ولا هذا. صفات الله عز وجل تختلف، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. إذن فعلم الله تعالى ليس كعلم خلقه، فالله له علم ونحن لنا علم أم لا؟ لنا علم، لكن علم الله تعالى ليس كعلمنا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا إشكال طرحه بعض العلماء، وبناء على هذا الإشكال ظهرت القدرية ونفوا علم الله عز وجل. قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طيب ولنبلونكم حتى نعلم، والله عز وجل لا يعلم، يعني يعلم بعد البلاء. هم الذين نفوا علم الله تعالى قالوا ها هو الدليل، ولنبلونكم حتى نعلم، يعني أن الله تعالى لا يعلم قبل ذلك. متى علم؟ بعد وقوع البلاء. وطيب قبل وقوع البلاء فهو لا يعلم. واحتجوا أيضا بقوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله هو ما يعلم. نعم أحسنت، سنتي على الإجابة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، سنجيب على هذا الإشكال إن شاء الله. أحسنت، ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني هم يقولون إذن الله لا يعلم من يخافه بالغيب، متى؟ بعد. وكذلك احتج بقول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم رسوله، لما يعلم إذن سيعلم. طيب هل هذه هل هذا دليل في هذا الموطن؟ ولهذا إيش قال الله عز وجل في الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، يترك النصوص الواضحة التي قرأناها عليكم أن علم الله تعالى مجمع في الجملة وفي التفصيل، ويذهبون إلى شبهة شبهتين، آية آيتين، حديث حديثين، ويتمسكون بهما. هذه علامة الزيغ والعياذ بالله. كيف أجاب العلماء عن ذلك؟ الجواب الأول قالوا أن علم الله تعالى قبل وقوع الشيء ليس كعلمه بعد وقوع الشيء. هذا الجواب الأول، أن علم الله تعالى قبل وقوع الشيء أنه سبحانه يعلم أنه سيقع، واضح؟ وإذا وقع يكون الله تعالى يعلم أنه قد وقع، إذن فعلمه قبل وقوع الشيء ليس كعلمه بعد وقوع الشيء. هذا جواب قاله أهل العلم. وقالوا ونظير هذا الإرادة، من وجه نظير هذا الإرادة، الإرادة تقسم إلى قسمين، مش الإرادة الكونية والشرعية، لا، الإرادة السابقة والإرادة المقارنة للفعل. الإرادة السابقة والإرادة المقارنة للفعل، ما هي الإرادة السابقة؟ أن الله عز وجل أراد في الأزل أن يكون كذا وكذا، في الأزل أراد الله أن يكون كذا وكذا، واضح؟ طيب عند خلقه، هذه تسمى إرادة سابقة، عند خلقه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فإيش هذه الإرادة؟ هذه إرادة مقارنة للفعل، هذه إرادة مقارنة للفعل، فهذه لا تنافي الأخرى. فكان الله عز وجل أراد في الأزل أنه سيكون في المستقبل كذا وكذا، هذه إرادة سابقة. وإذا أراد الله تعالى خلق ما يريده سبحانه وتعالى فهذه مقارنة للفعل. فنظير هذا في العلم، فهناك علم قبل وقوع الشيء وهناك علم بعد وقوع الشيء، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا بأن حتى نعلم يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا سماه بعض أهل العلم ظهور علم الله تعالى في خلقه، حتى يظهر علم الله تعالى في خلقه فيترتب عليه الثواب والعقاب، هذا هو مراد حتى نعلم، وهذا لا يكون إلا بعد الابتلاء. طيب تقول لي إيش كيف؟ أنا أقول لك، هل صفة العلم يحاسب عليها الإنسان؟ أنا أسألكم الآن، الله يعلم أن عبده سيفعل الطاعة وهذا سيفعل المعصية، وبعد هذا العبد لم يفعل شيئا، لكن علم الله في الأزل وكتب في اللوح المحفوظ أنه هذا سيفعل الطاعة وهذا ما، هل سيحاسب هذا العبد على ذلك أو لا يحاسب؟ متى يحاسب؟ هنا ظهور علم الله، لأنه لو حاسبه قبل ظهور علم الله في المكلفين يعد هذا إيش؟ هذا ظلم، يقول يا رب يعني لماذا تحاسبني أنا لما فعلت شيئا أصلا؟ أنا لم أفعل بالنسبة للمعصية، لم أفعل المعصية حتى تعذبني، والطائع أصلا لم أفعل الطاعة حتى تثيبني. على كل حال الطائع يجدها رحمة يعني ما في إشكال. المشكل المع العاصي هو الذي سيحتج، يقول لماذا يا رب أنا لم أفعلها؟ والله تعالى يقول في حديث القدسي: إني حرمت الظلم على جعلته بينكم حرما. إذن ماذا قال العلماء؟ ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني حتى يظهر علم الله تعالى في خلق الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أظن واضح ولا مش واضح؟ وهذا هو المقصود، حتى نعلم، وليس المقصود أن الله تعالى لا يعلم قبل ذلك، لا، وإنما يظهر علم الله لأن الثواب والعقاب يترتب بالابتلاء، فإذا وقع الابتلاء فعل العبد الطاعة والمعصية، هنا يأتي الثواب والعقاب، وهذا وجه حسن. ثم قال الكتابة. إذن عندنا إيش؟ علم، كتابة مولانا. الأمر الثاني يرحمك الله هو الكتابة، يعني أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كتب الخير وكتب الشر وكتب كل ما يفعله الخلق، كل شيء فهو في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، في رواية: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن فاللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء، وكتب فيه أيضا أنك شقي أو سعيد، وكتب هذا وأنت في بطن أمك، وعلمه سبحانه وتعالى في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ، وكتبته الملائكة وأنت في بطن أمك، شقي أو سعيد. إذن هذه هي الكتابة. قد يقول قائل: كيف يكلم الله تعالى القلم والقلم جماد، فكيف يكلمه؟ وهل القلم يتكلم؟ لأنه قال: يا رب وماذا أكتب؟ وهل القلم يتكلم؟ كيف يعني؟ فهموني مشاهد. إذن بالنسبة للجماد ينطق يوم القيامة ولا ما ينطق؟ ينطق. إذن بالنسبة للجماد نحن، لكن بالنسبة لله عاقل، بالنسبة لله عاقل. ولهذا الله عز وجل قال إيش؟ تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وإيش قال للسماء والأرض إيتيا طوعا أو كرها؟ قالتا أتينا طائعين. قالتا مع العلم أن هذا جماد وهذا جماد. ويأتي كيف؟ أحسنت، سبح. هذا في الدنيا، والآن نحن نتكلم في العالم الأخروي، يعني في العالم الغيب بالنسبة لنا. ويأتي الله عز وجل بالموت على صورة كبش، ويذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: أتدرون من هذا؟ ويقال لأهل النار: أتدرون من هذا؟ الموت، فيذبحه. وهل الموت شيء حسي؟ لا. ويأتي القرآن يشفع، ويأتي الصيام يشفع. إذن بالنسبة لله تعالى ليس الأمر كما عندنا نحن، فهذا الجماد ينطقه سبحانه وتعالى ويتكلم. وكيف هو اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ إذا خطر ببالك شيء فلا تبتعد بعقلك، فعقلك قاصر، ولا تحاول أن تجعل له كيفية أو ماهية، هل من خشب، هل من حجر، هل من كذا، تبدأ تتساءل. لا، ما كلفت بهذا قط. وإذا سألت فإنك قد أحدثت بدعة في الدين. ولهذا الإمام مالك لما جاءه ذلك الرجل وقال له: كيف استوى؟ هذا السؤال لم يكن قبل ذلك، لم يكن قبل ذلك هذا السؤال، كيف استوى ربنا؟ كانوا يتكلمون في صفات الله لكن ما تكلموا في كيفية صفة الله عز وجل. إيش قال الإمام مالك في آخره؟ أخرجوا أخرجوا فإنه مبتدع. لماذا؟ لأنه سأل عن أمر لم يسأل عنه السلف، لا الصحابة ولا غيرهم. فكذلك قد تأتي أنت تقول كيف هو اللوح المحفوظ؟ هل من خشب؟ هل من حجر؟ هل من كذا؟ كالذين يتقعرون في بعض، يبحثون عن الغرائب، يسألون عن الغرائب، يقول لك الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام إيش نوع الشجرة هذه؟ ولهذا بارك الله فيكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. اللوح المحفوظ نعم موجود، كتب الله فيه، لكن كيف هو الله أعلم، ما نتكلف، تكلم في هذا أهل العلم، لكن ما نريد الاستطراد في هذا المبحث. والكتابة قسمها العلماء إلى 5 أقسام، ومنه ما قسمها إلى 4 أقسام. نحن نذكر لكم 4، ومنهم باعتبار آخر قسمها إلى 5. القسم الأول الكتابة العامة، الكتابة العامة، هذه القسم الأول، أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، هذه كتابة عامة في اللوح المحفوظ، كل شيء سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ. القسم الثاني الكتابة العمرية، ولهذا أنا ليش قلت لكم الآن سأذكر لكم 4 أقسام، لأن من أهل العلم من يزيد قسما في هذه الكتابة العامة، وهو الميثاق، كتابة الميثاق الذي أخذ الله تعالى من ذرية آدم، لكن نحن لا ندرجه الآن، قد يكون إن شاء الله تعالى في مناسبات أخرى، لأن مبحث الميثاق هذا مبحث مستقل في العقيدة، يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى توضيح. الكتابة العمرية وهي التي تكون في تكون عند الجنين في بطن أمه، هذه تسمى الكتابة العمرية. وفيه جاء حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في الصحيحين ليس فيه نطفة، في الصحيحين ليس فيه لفظ نطفة، في غير الصحيحين نعم نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذا متى يكون نفخ الروح؟ بعد 4 أشهر. ثم يؤمر بإيش؟ ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذا تسمى إيش؟ كتابة العمرية، يعني عمر الإنسان. القسم الثالث الكتابة الحولية، الكتابة الحولية التي تكون في السنة. ومتى تكون الكتابة الحولية؟ في ليلة القدر. طيب أين الدليل؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يبين ويفصل كل أمر حكيم، وأمر الله تعالى كله حكيم سبحانه وتعالى. يكون متى؟ في ليلة القدر، هذه الكتابة الحولية السنوية تكون في ليلة القدر. وزاد بعض العلماء الكتابة اليومية، وإن كان الدليل ليس ظاهرا في الكتابة اليومية، لكن أدرجه بعض أهل العلم واحتج بقول الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، قالوا هذه يندرج تحتها الكتابة اليومية. إذا كم عندنا؟ 4 على اعتبار، ومنهما قسم 5 باعتبار آخر. إذا 4 عندنا: كتابة العامة، والكتابة العمرية، والكتابة الحولية، والكتابة اليومية. هذه أقسام الكتابة التي ذكرها أهل العلم. طيب هل الكتابة تتغير؟ إذا كتب الله تعالى شيئا هل يتغير؟ نعم، في اللوح المحفوظ لا يتغير، وفي الصحف الملائكة يتغير. ركزوا معي، الكتابة نوعان، كتابة ما في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير، والكتابة في الصحف الملائكة تتغير. نعم أحسنت، بارك الله فيك. يمحو الله ما يشاء ويثبت في حفص، ويثبت في ورش، وعنده أم الكتاب. إيش هو أم الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ. إذا اللوح المحفوظ يتغير؟ لا يتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت في إيش؟ في صحف الملائكة. في صحف الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت. بدليل ماذا؟ بدليل أن الله تعالى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبعي السيئة الحسنة تمحوها. أنت كتبت عليك سيئة والملك ينتظرك 6 ساعات قبل أن يكتب تلك السيئة. هذا رحمة الله بنا، ينتظر 6 ساعات كما جاء في الحديث قبل أن يكتب تلك السيئة. فبعدما كتبها أنت أعلنت التوبة، إيش الذي يقع للسيئة؟ تمحاها في صحف الملائكة، تمحى في صحف، لكن في اللوح المحفوظ لا يتغير هذا الأمر. وفي تفاصيل نعم لا محيط تعالى الأمر. التوبة تجوب ما قبلها، لا يحاسب عليها، بل أن أزيدك أنك تؤجر على ذلك. ليش؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني أنك تؤجر عليها ولا تحاسب عليها. ولهذا ليش نحن نحث إخواننا أن الإنسان إذا كان مثلا فعل معصية أو فعل معاصي دائما يعقد التوبة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس 71 مرة، بل 100 مرة، وكان يكثر من الاستغفار. لماذا؟ لأن تلك المعاصي ستصير مع إعلان التوبة تصير حسنات، تصير حسنات، بخلاف الحسنة فتبقى كما هي ولا تمحى، تبقى كما هي ولا تمحى. إذن فالكتابة كما قلنا تتغير في صحف الملائكة. نعم. يغيره لأنه من القدر. واضح ولا مش واضح؟ أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها أتغير من قدر الله شيئا؟ هي من قدر الله، واضح؟ هي من قدر الله. والدواء لما يكون سببا في الشفاء فيكون الشفاء من قدر الله، والدواء من قدر الله، والدعاء من قدر الله، مثل الدواء، واضح؟ في الأثر أحسنت. في طاعون. نعم، لما قال له أبو عبيدة رضي الله عنه فقال أفرارا يا أمير المؤمنين من قدر الله؟ قال يا أبا عبيدة لو قالها غيرك، يا أبا عبيدة لو قالها غيرك نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال المشيئة. المشيئة إيش قلنا؟ العلم والكتابة ثم المشيئة. المشيئة أن كل شيء في هذا الكون هو بإيش؟ بمشيئة الله تعالى. ولهذا أجمع المسلمون على عبارة كل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عبارة أجمع عليها المسلمون، ولا يلتفت إلى المعتزلة ومن أنكر مشيئة الله تعالى. هذا إجمع أهل السنة والجماعة. إذن والمشيئة كما قلنا هذه ثابتة في آيات كثيرة. قال عز وجل مثلا ولو شاء الله ما اقتتلوا، كذلك قول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى أيضا ولو شاء ربك ما فعلوه. فإذا طيب كل شيء بمشيئة الله، فعلنا نحن بمشيئة الله، أفعالنا بمشيئة الله، وكل ما يحدث في هذا الكون بمشيئة الله. طيب هل يمكن أن نقول بأن هذا دليل على الجبر؟ يعني أن الله تعالى أجبرنا على هذا؟ في دليل ما في دليل؟ تعرفون الجبرية؟ الجبرية هم الذين يقولون كل ما نفعله نحن مجبورون عليه، يسميه الآن في المدرسة الذين يدرسون في الثانوية يقولون ألفاظ أخرى، يقولون هل هو مسير أم مخير؟ يقول لك الجبرية يقول لك نحن مسيرون، لا نفعل شيئا باختيارنا وبمشيئتنا، لا كل شيء بمشيئة الله. طيب أنا أسألك، أنت لما أتيت إلى هنا أتيت باختيارك أو تحس أن أحد يدفعك؟ باختيارك؟ متأكد؟ ما تحس أن أحدا يدفعك، هيا اذهب إلى دار القرآن. غيرك يذهب إلى أماكن المعاصي، غيرك اختار الآن المباريات وتراه يصفق، وغيرك ذهب لش ما أدري من الأمور الأخرى المعاصي، وأن جئت إلى المجلس وهذا في المسجد وهذا يقرأ القرآن في بيتي، هذا كله باختياره. إذن أين دليل الجبرية؟ ما عندهم دليل سوى أن كل ما نفعل بمشيئة الله تعالى، لكن إيش قال الله عز وجل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت لنا المشيئة، أثبت لنا مشيئة، عندنا اختيار، ولكن كل هذا تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا الجبر، الجبر هذا من أسوأ المذاهب، سواء الجبر الظاهري أو الجبر الباطني الذي تقول به الأشاعرة. الجبر كما قال ابن القيم رحمه الله، الجيمات الثلاث، الجيمات الثلاث مثل الشينات الثلاث. الشينات الثلاث إيش فيها؟ فيها الشين الشيعة والشيطان والشر شين شين في شين، الشيعة والشيطان والشر. الجيمات الثلاث جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموعة في الميزان. الجهم أصلها جميعا فاقتدت مقسومة في الناس بالميزان. الجيمات الثلاث هي الجبر والإرجاء والجهمية، جيم جيم وجيم، هذه كلها والعياذ بالله من أسوأ المذاهب. طيب نحن ننظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من منكم من أحد إلا وقد كتب الله تعالى مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ يعني إذا كان الله تعالى قد كتب لي المقعد في الجنة وهذا كتب له مقعد في النار، فلماذا نعمل؟ انتهى الأمر. وإيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لهم طيب اجلسوا؟ هل قال لهم طيب انتهى الأمر؟ وإيش قال لهم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وتلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى إيش؟ فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا ما تتكل على القدر وتقول الله كتب لي المقعد في الجنة ومقعد في النار تتكل، لا اعمل. طيب أنا أسألك، الله كتب رزقك؟ أه؟ متفقون؟ طيب اجلس في بيتك، اجلس في بيتك، لا تتحرك للبحث عن الرزق. تقول الله كتب رزقي، طيب اجلس في بيتك. ليش تقوم في الصباح وتكيد وتجتهد وتبحث؟ الله كتب لك الوظيفة، كتب لك الوظيفة، اجلس في بيتك ولا تقرأ ولا تجري المباراة ولا تتعلم ولا تذهب إلى الجامعة وتذاكر مشقة. من يقول بهذا؟ من يقول بهذا إلا أحمق. الله كتب لك الولد، كتب لك الولد، لا تتزوج. ومن أين سيأتي الولد؟ سيخرج من مناخرك. إذن ليس لهم حجة. تعرفون متى يحتجون بالقدر؟ يحتجون في المعصية، لما تراه يفعل الطاعة لا يتكلم عن القدر، يقولك أنا فعلتها، أنا أقوم الليل وأصوم وأفعل، ها؟ ولكن إذا عصى ربه يقولك أكتبها علي الله عز وجل، إيش نعمل أنا؟ سبحان الله، الآن تحتج بالقدر، أنا ليش أفعل؟ أنا قدر الله علي هذا، هذا ما يجوز. متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ لكن متى؟ في المصائب أو في المعصية، لكن بعد إيش؟ بعد التوبة، كما فعل آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام. لما حجه موسى إيش قال له آدم عليه السلام؟ أتحاجني في أمر كتبه الله تعالى قبل أن أولد، قبل أن يخلقني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم موسى. ليش؟ لأن حاجه في المصيبة وقد قدر الله عليه، وهذا جائز. وزاد ابن القيم: حتى في المعصية إذا تاب الإنسان منها فلا حرج في ذلك. طيب، وحتى المشركون كما ذكر الله عز وجل قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ها؟ يحتجون بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا، لكن هل نفعهم ذلك؟ أبدا لم ينفعهم، ولا قالوا ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. آخر مراتب الخلق، آخر مراتب الخلق. إذن فالله تعالى خلق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق كل شيء سبحانه وتعالى كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال كذلك سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هل صفة الله مخلوقة؟ تدخل في هذا لما تدخل؟ لا تدخل. صفات الله تعالى من الذات، كما أن ذاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة فصفات الله تعالى غير مخلوقة فهي من صفاته عز وجل. طيب الإنسان مخلوق؟ عمل الإنسان خلقه الله؟ خلقه الله، سواء كان شرا أو خيرا. معصية الإنسان من خلق الله أو لا؟ من خلق الله. الله خلق كل شيء، خلق العباد وأفعال العباد فهي مخلوقة لله تعالى. لماذا؟ لأن العبد لا يعمل عملا إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، فإذا وجدت الإرادة والقدرة فعل الفعل. طيب من خلق هذه الإرادة في الإنسان؟ الله. ومن خلق القدرة؟ الله. إذن فما ترتب على الإرادة والقدرة فهو سيكون إيش؟ إذن عندنا الإرادة مخلوقة والقدرة مخلوقة، فما ترتب عليهما فهو مخلوق لله عز وجل. طيب ما الدليل؟ تفضل. أحسنت، وقول إبراهيم عليه السلام لقومه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. طيب العلماء لهم وجهان، الوجه الأول خلقكم وما تعملون، ما مصدرية يعني خلقكم وعملكم، هذه صريحة ولا مش صريحة؟ صريحة في أن الله خلق عمل العبد، خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم. طيب نأتي للوجه الثاني وهي أن تكون ما موصولة، خلقكم والذي تعملون. إيش الذي يعملون؟ الأصنام، الأصنام. إذن خلقكم وهذه الأصنام والذي تعملون. طيب ما دام الأصنام مخلوقة من خلقها؟ الله جل وعلا. لكن الصنم السبب إيش؟ الإنسان هو الذي. طيب إذا كان الإنسان مخلوق والصنم مخلوق، فالذي العمل الذي ترتب عليه الصنم كيف يكون؟ أنتم معي ولا مش معي؟ عندنا الصنم مخلوق والإنسان مخلوق، الفعل الذي ترتب عنه وجود الصنم هو عمل الإنسان، هو مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، وهذا دليل أيضا على خلق أفعال العباد. طيب أي الوجهين أقوى في سياق الآية؟ هل مصدرية أم موصولة؟ إذن المقصود إيش؟ الأصنام مش العمل، الأصنام، وهذا أقرب من ناحية السياق، هذا أقرب، وإن كان الأخرى لها وجه لكن من باب التوضح. المبحث الذي أذكره الآن ما عنده علاقة مع الذي ذكرته قبل، الآن فقط توجيه الآية أيهما أقوى فقط، هل المصدرية أم الموصولة. طيب ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ثم إيش قال الله تعالى؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الإمام النووي نزلت هذه الآية في القدرية ويقال لهم ذلك في جهنم. سبحان الله، يعني نكاية بهم نزل في القدرية. وش سمهم النبي صلى الله عليه وسلم قدرية؟ مجوس هذه الأمة. ليش شبهوا بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، قالوا أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فكذلك القدرية قالوا الخير يخلقه الله والشر نخلقه نحن، فقالوا بالخالقين. فشب إيش وقع؟ قالوا بما قالت به المجوس، والمجوس فيهم الثانوية كما يقول المتنبي رحمه الله تعالى لما انتصر أحد الخلفاء وكان نصره بالليل، فلما جاء فقال المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. ليش؟ لأن المانوية يقولون الظلمة لا تأتي بخير ونحن انتصرنا بالليل، ها؟ فتحدث أن المانوية تكذب في هذا الأمر، فها نحن انتصرنا بالليل وهذا فيه خير. وهذه الفرق المجوس وغيرهم أمرهم واضح، يسمون أيضا بالثانوية. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال القرطبي وغيره في القدرية الذين نفوا علم الله عز وجل: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين ممن يقول بأن علم الله تعالى بأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. هذا انقرض هذا المذهب، وكان العلماء يكفرونهم كما قال الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا خصموا وإنهم أنكروا كفروا. فربما نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى الحديث، بقي لنا مبحث في القدر خيره وشره، فهل ينسب الشر إلى الله عز وجل؟ فهذا المبحث نرجئه إلى الحصة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر واتوب إليك.